بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا رب إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنحن ساداتي في هذه الحصة المباركة مع الدرس 77 من دروس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للشيخ الأخضري رحمه الله تعالى، اليوم 2 من شهر ربيع الأول النبوي عام 42 و400 ألف، الموافق 26 من شهر أكتوبر سنة 2020. قال الناظم رحمه الله في البيت 186 والبيت 187، واللفظ إن جنسا فقول أصلية وتبعية لدى الوصفية، والفعل والحرف كحال الصوفي ينطق أنه المنيب الموفي. المعنى الإجمالي، تقدم لنا في سادتي بحصة السابقة أن الاستعارة العنادية تنقسم إلى تمليحية وإلى تهكمية، ويظهر الفرق بينهما بالقصد. وكذلك تقدم لنا في الحصة السابقة أن الاستعارة باعتبار الجامع والطرفين من جهة العقل ومن جهة الحس تنقسم إلى 6 أقسام، وقد قدمنا ذلك كله بأمثلته، فلله الحمد وله المنة. وفي هذه الحصة الناظم يشير إلى تقسيم آخر للاستعارة باعتبار اللفظ المستعار، فقال: واللفظ المستعار إن جنسا، إن كان جنسا أي في اصطلاح البلغاء، الجنس في اصطلاح البلغاء وليس في اصطلاح مثل المناطق وغيرهم، الجنس في اصطلاح البلغاء هو ما دل على نفس الذات الصالحة لأن تصدق على كثيرين من غير وصف من الأوصاف حقيقة وتاويلا. مثلا الأسد، لفظ الأسد هو جنس لأنه يطلق على الكثيرين، كل أسد يطلق عليه أسد، لفظ أسد هذا الاسم، من غير وصف من الأوصاف حقيقة وتاويلا. تاويل مثلا حاتم، حاتم كان في الأصل علما ثم صار جنسا يطلق على كل كريم وعلى كل جواد. ولفظ الجنس مثلا قلنا كلفظ الأسد المستعار للرجل الشجاع، أو تاويلا لكونه علما اشتهر بصفة كحاتم رجل مشهور بالكرم، وباقل رجل مشهور بالفهاهة، وسحبان رجل مشهور بالفصاحة. فهؤلاء الأعلام في حيز الجنس، لأن كل من هذه الأعلام يتميز بصفة خاصة، حاتم يختص بالجود، وباقي يختص بالفهاهة، وسحبان يعرف بالفصاحة مثلا. فقال أصلية، أي هذه الاستعارة أصلية سميت بذلك لأنها ليست تابعة لأمر آخر، أوصل للاستعارة التبعية التي ذكرها قريبا، وتبعية لدى الوصفية، وتسمى الاستعارة تبعية لدى الوصفية بأن كانت مشتقة أو فعلا أو حرفا، وسميت تبعية لأن التشبيه جرى أولا في غير اللفظ المنقول عنه ثم نقل للفعل أو الوصف أو الحرف لدى الوصفية، لدى وجود الوصفية في اللفظ المستعار. ويدخل في الوصف اسم الفاعلي واسم المفعولي واسم التفضيل والفعل والحرفي، أي تقع الاستعارة في الفعل ماضيا ومضارعا أو أمرا وفي الحرف أيضا. ثم أتى الناظم بمثال للتبعية بقوله: كحال الصوفي، كحال الرجل الصوفي، الصوفي المعرض عن اللذات الشهوات طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى والقرب منه، ينطق ذلك الحال أنه أي الصوفي المنيب الراجع إلى الله تعالى، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب وأنيبوا إلى ربكم، هو المنيب الراجع إلى الله تعالى الموفي بعهد الله الذي أخذ عليه ألا يتبع غيره. فالاستعارة في قوله ينطق، فينطق هنا محل الاستعارة، فهو بمعنى يدل، لأن الحالة لا ينطق بطبيعة الحال، ولكن شبه الدلالة بالنطق، النطق يشير إلى الإفهام، وكذلك الدلالة، الدلالة القوية مثلها مثل النطق، بجامع بيان المقصود والإفهام في كل من النطق والدلالة، ثم اشتق نض اشتق، ثم اشتق أو اشتق من النطق الذي هو المصدر ينطق بمعنى يدل. فهذه الاستعارات تصريحية أصلية في المصدر تبعية في الفعل، وقرينتها الضمير المستتر في ينفق العائد على الحال. وشاهدها أيضا قول عبد الله بن معتز خليفة العباسي الذي استمرت خلافته يوما وليلة، وهو عالم أديب يمدح أباه حين خلع المقتدرة، قال: جمع الخير لنا في إمام قتل البخل وأحيا السماحة. جمع الخير لنا في إمام، إمام يعني الخليفة، قتل البخل وأحيا السماحة. الاستعارة في قوله قتل وأحيا، قتل بمعنى أزال وأذهب، فشبه الإذهاب والإزالة بالقتل بجمع الاثنين في كل. وأحيا بمعنى أوجد، شبه الإيجاد بالإحياء بجمع الانتفاع في كل. فالاستعارتان أصليتان في المصدر تبعيتان في الفعل، وذلك إذا قلنا قتل البخل، البخل لا يقتل، ليس جسمان محسوسان يقع عليه القتل. وكذلك السماح أحيا السماح، السماح كذلك ليس جسمان مثلا تحله الحياة. ومثال الفعل الماضي نطق في الحال بكذا أي ذلت، شبه الدلالة بنطقي، والجمع بينهما كما قلنا لفهم في كل. ومثال في الحرف قوله تعالى: ولو صلبنكم في جذوع النخل. في الاستعارة في لفظ في وضع في موضع على، لأن في تدل على الظرفية وعلى تدل على الاستعلاء. الله سبحانه وتعالى شبه الاستعلاء على الجذوع بالظرفية في، والجامع زيادة التمكين والتثبيت، لأن حقد فرعون على سحرته المتمردين عليه والمكرمين بالإيمان بسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام بلغ هذا الحقد الغاية، فهددهم بأقصى العقوبات وبأشد عبارات التهديد والوعيد، فكانوا أراد أن يصلبهم على شكل نشد إيلاما وتعذيبا، لأن الظرفية أبلغ من الاستعلاء بالتمكن، الظرفية الاستقرار وسط الشيء بخلاف الاستعلاء. فالاستعارة هنا أصلية في المصدر تبعية في الحرف، ولأصلبنكم في جذوع النخل. ومثال قوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. الشاهد في اللام في قوله تعالى ليكون، شبه مطلقة ترتب أمر على أمر لا يناسب، بمطلق ترتب أمر على أمر يناسب، وذلك أن غرضهم غرض فرعون تبني سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لينفعهم في المستقبل وليتخذه ولدا كما جاء في القرآن الكريم. فكانت إرادة الله تعالى هي الغالبة وجت على عكس ظنهم، فشبه المحبة والتبني بالعداوة بجامع تضاد واختلاف النتائج، ثم استعار لهم التعليل للعاقبة: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم، هذا اللام تسمى لام العاقبة، ليكون لهم في العاقبة في النهاية عدوا وحزنا على خلاف ظنهم. وإذلك كانت نهاية فرعون وطغيانه على يدي سيدنا موسى الذي تبناه. فالاستعارة هنا أصلية في المصدر تبعية في الحرف. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم لجول الموت وابن الخرابي، هذا الحديث رواه البيهقي في الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه، ونظمه أبو العتاهية فقال: لجول الموت وابن الخرابي فكلكم يصير إلى الذهب. لجول الموت الشاهد في اللام في قوله للموت، مثلا البيت أو الحديث الشريف لجول الموت، هذا اللام للموت ليس للتعليل، لجو لأجل الموت، لأن من علم أنه إذا ولد مثلا ولدا يموت في حينه لا ينجذب إلى الزواج بل يفر منه فرار الذئب من الأسد. ولكن المعنى ليدو أمر من ولد ليدو ليدو فعاقبتكم وعاقبة ما تلدون الموت. وابنو قصورا مشيدة وعمارات فعاقبة ذلك كله الخراب الخراب. وإذا كنا نقول في الأمازيغية الجدار أغرب أغرب يعني الخراب، كلما بني مصيره الخراب وكل مولود مصيره الفناء. يقول سيدنا كعب بن زيد رضي الله عنه كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حجبا محمول. الاستعارة قلنا في اللام الحديث والبيت شبه ترتب الموت على الولادة والخراب على البناء على حد ما ذكر في الآية الكريمة. فالأصل في اللام التعليل، ولكن مراد باللام هنا في البيت العاقبة. فاللام هنا للعاقبة وليست للتعليل وليست للتعليل. ومثل اسم الجنس نحو رأيت أسدا في الحمام شبه الرجل بالأسد بجامع التهور، فهي استعارة تصريحية أصلية. وقوله كحال الصوفي ينطق شبه الدلالة بالنطق بجمع الإفادة في كل، فهي استعارة تصريحية أصلية. والناظم رحمه الله تعالى عودنا أن يأتي بأمثلة تربوية، فهو يعلم ويربي. حال الصوفي ينطق أنه المنيب والموفي، كان حتى طالب العلم على أن يكون على قدر مهم من تصفية القلب وأن يكون قوي الإيمان وأن يستعين بالله سبحانه وتعالى وأن يكون علمه وعمله خالصا لوجه الله الكريم ليكون متابا على حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله. وهذا نوع من التربية ولله الحمد وله المنة تعلمنا هذا النوع من عند شيخنا رحمه الله سيد الحاج إبراهيم الثمال وأسكنه فسيح جناتي. فكان في درسه درسا تعليميا وتربويا، مثلا يدرس الألفية مثلا، وإذا وصل مثلا مثل قال ابن مالك رحمه الله في أول فتح كالساقين ينطلق ويوصل العنان في تفسير الاستقامة لطلبة العلم، يحثهم على أن يكونوا صادقين وأن يكونوا متصفين بالإيمان والإسلام وأن يطبقوا ما تعلموه على ظل الواقع. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم سادتي ورحمة الله وبركاته.